يدفعوها بالإيمان، يقول قدر الله وما شاء فعل. يعقوب عليه الصلاة والسلام جاءته مصيبة عظمى، وهو أنه انتشل ابنه من بين يديه، وأحب أبنائه وأجمل الأبناء على الإطلاق. فلما أخبروه الخبر قابله بالإيمان، قال صبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. لأن هناك من يصبر على المصيبة ويتجلد وليس له من الأجر شيء، لكن المسلم يصبر على المصيبة وله الأجور، وله الأجور والحسنات والرضا والوعد الصادق من الله سبحانه وتعالى. فبالإيمان ندفع المصائب. قال تعالى ما أصاب من مصيبة، أي مصيبة، إلا بإذن الله. هذا جزء الأول. والجزء الثاني ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، هذا خاص بالمؤمن. الناس كلهم تصيبهم المصائب، ولكن ليس الناس أمام المصائب مثل ما هو حال المؤمن. المؤمن إذا جاءته المصيبة قابلها بالإيمان، قال رضيت بالله ربا، قال الحمد لله، قال إن لله وإن إليه راجعون، قال الله المستعان، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فهو يقول كلاما يرضي به الله عز وجل، فتبرد المصيبة ويعوضه الله خيرا منها ويأجره على ذلك ويعافيه، وتكون هذه المصيبة خير له، كما قال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء حمد الله وشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء حمد الله وصبر وكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فالمؤمن يتلقى المصائب بالصبر. قال علقمة بن قيس النخعي رحمه الله تعالى في قوله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيخففها الله عنه، والله عز وجل قضى في قضائه الكوني القدري أن كل نفس منفوسة لا بد لها من البلاء. قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. المؤمنون يخرجون من المصائب رابحين، يرضى عنهم ربهم ويجازيهم ويكفر عنهم سيئاتهم، لأن ما من مصيبة ولو كانت المصيبة الهم والغم والحزن والشوكة والإبرة، يخرجون من المصيبة بأرباح كبيرة ورضا رب البرية سبحانه وتعالى. قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس. إذن هذا يشترك فيه الكافر والمؤمن، المنافق والملحد الوثني، كلهم يشتركون في ذلك. قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا خاص بالمؤمنين. ماذا عندهم؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. كتب الله لهم ثلاث جوائز: صلوات ورحمة والهداية، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. والناس عند المصائب على قسمين: قسم يتلقاها بالصبر ويعلم أنها ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وقسم يتلقاها بالجزع والاعتراض على القدر ويفتح له الشيطان أبواب، ولماذا لم تذهب عند الكفار، ولماذا لم تذهب عند المعاصي، ولماذا جاءتني أنا، فيعترض على القدر ويطعن في حكمة الله عز وجل. ولذلك المؤمن مفزعه الإيمان، الإيمان مفزع المؤمن في كل الأمور. كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. لما؟ لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، يشكو لربه مصيبة جاءتني فيخففها الله عنه. والمسلم عنده في المصيبة ثلاث جوائز: أولا أنها لا بد كانت كائنة فيرضى بها، وأنها لم تكن أكثر مما كانت، يعني قد تأتي مصيبة يموت له خروف، خير من أن يموت له ولد أو بنت، يموت له خروف ولا قط ولا أرنب ولا ديك ولا غيره، مصيبة مهما يكون مصيبة، لكن قل الحمد لله هذه ولا شيء آخر. يتكسر له كاس خير من أن يتكسر له بيت، يقول الحمد لله. فالمؤمن عنده أولا يعلم أنها من الله فيرضى، ويعلم أنها الحمد لله لم تكن أكبر من ذلك، والثالثة أنها لم تكن في الدين، لأن المصيبة في الدين أكبر من كل شيء. فإذا وقع شيء من المصائب للمؤمن يفزع إلى الله، وإذا وقع للمؤمن شيء من المعاصي يفزع إلى الإيمان، فيخبره إيمانه أن هذه المعاصي تسقط الرحمن وتوجب العقوبة، فيهديه الإيمان كما قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بماذا؟ بإيمانهم. فيهديه إيمانه إلى التوبة، فيشكر المنعم على النعم ويستعمل النعمة في الطاعة، وإذا وقعت له مصيبة فزع إلى الإيمان، فيهديه إيمانه أن المصائب بقدر، وأنها الحمد لله لم تكن أكثر من ذلك، والحمد لله أنها لم تكن في الدين. هذه ثلاث أمور يستحضرها المؤمن فيرضى وينشرح صدره ولا يكفر ولا يسب، لأن بعض الناس عندما تأتيه مصيبة يتغير، يترك دينه ويصير يطعن في حكمة الله، لماذا لم تذهب عند الكفار؟ بعدها قال رحمه الله: أن الإيمان يوجب للعبد قوة التوكل على الله لعلمه وإيمانه أن الأمور كلها راجعة إلى الله ومندرجة في قضائه وقدره، وأن من اعتمد عليه كفاه، ومن توكل على الله فقد توكل على القوي العزيز القهار. ومع أنه يوجب قوة التوكل، فإنه يوجب السعي والجد في كل سبب نافع، لأن الأسباب النافعة نوعان: دينية ودنيوية. فالأسباب الدينية هي إيمان، وهي من لوازم الإيمان. والأسباب الدنيوية قسمان: سبب معين على الدين ويحتاج إليه الدين، فهو أيضا من الدين، كالسعي في القوة المعنوية والمادية التي فيها قوة المؤمن. وسبب لم يوضع في الأصل معينا على الدين، ولكن المؤمن لقوة إيمانه ورغبته فيما عند الله من الخير يسلك إلى ربه وينفذ إليه مع كل سبب وطريق، فيستخرج من المباحات بنيته وصدق معرفته ولطف علمه بابا يكون به معينا على الخير، مجما للنفس مساعدا لها على القيام بحقوق الله وحقوق العباد الواجبة والمستحبة، فيكون هذا المباح حسنا في حقه عبادة لله لما صاحبه من النية الصادقة. حتى إن بعض المؤمنين الصادقين في إيمانهم ومعرفتهم ربما نوى في نومه وراحته ولذاته التقوي على الخير، وتربية البدن لفعل العبادات وتقويته على الخير، وكذلك في أدويته وعلاجاته التي يحتاجها، وربما نوى في اشتغاله في المباحات أو بعضها الاشتغال عن الشر، وربما نوى بذلك جذب من خالطه وعاشره بمثل هذه الأمور على فعل خير أو انكفاف عن شر، وربما نوى بمعاشرته الحسنة إدخال السرور والانبساط على قلوب المؤمنين. ولا ريب أن ذلك كله من الإيمان، ولا ريب أن ذلك كله من الإيمان ولوازمه. ولما كان الإيمان بهذا الوصف قال تعالى في عدة آيات من كتابه: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذه الثمرة تتعلق بمقام من مقامات العبودية التي لا ينبغي أن تفارق المؤمن لحظة من اللحظات، لا في أمور دينه ولا في أمور دنياه، ألا وهو التوكل. يعني التوكل من الإيمان، والإيمان يوجب للعبد بقاء التوكل والبقاء على التوكل، وذلك لأن بإيمانه بمعرفته بربه وأن الله هو الذي بيده ملكوت كل شيء، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، وأنه هو القابض الباسط الرافع الخافض المعطي المانع، هو الذي ينفع ويضر ويحيي ويميت ويعطي ويمنع. هذه الأمور من معرفة الله عز وجل، نظرا لأنه عرف الله بأن له أزمة الأمور وبيده ملكوت كل شيء فتوكل عليه لعلمه وإيمانه أن الأمور كلها راجعة إلى الله. وكما ذكرنا أن التعبد عبودية جليلة عظيمة لا تفارق المؤمن، حتى وانت تأكل أنت تأكل تتوكل على الله عز وجل لكي لا يكون ذاك الأكل ضارا لك، تغتسل تستحم في كل ما تأتي وما تذر، حتى الأمور التروك لما تترك أشياء تتركها لله عز وجل ومتوكل على الله عز وجل ومعتمدا على الله ألا يضرك تركها، فهي مصاحبة للعبد في كل أموره الدينية والدنيوية. المؤمن كل صباح يخرج لحاجته لعمله لرزقه، يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، يبرأ من الحول والقوة ويعتمد على الله كل الاعتماد مع أخذ الأسباب طبعا، ويثق في الله عز وجل ويفوض أمره لله عز وجل، ولا بد من بدل السبب، لأن بدل السبب من التوكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله، ولم يقل له استعن بالله مباشرة، والله تعالى قال فاعبده وتوكل عليه، فاعبده هذا التوكل، هذا من العبادة، وتوكل عليه من أخذ الأسباب. فالإيمان يورث في العبد دوام التوكل، يورثه يصير هذا الإنسان لا يعتمد على خلق من خلق الله عز وجل مهما عظم ومهما غني ومهما ارتفع ومهما على منصبه. لو قيل له إن فلان من عائلتك صار ملكا أو أميرا لا يزيد في إيمانه شيء، لا يزيد في إيمانه شيء، يقول أن الذي أتوكل عليه حي لا يموت، أما هذا حي يموت، وإذا كان هذا غني هذا غني سيفقر. يعني الإنسان لما يموت ماذا يحمل معه؟ لا يحمل معه شيء، يحمل معه كفنة يتبعه ماله إلى القبر، ثم يعود المال وهو يبقى داخل القبر. إذن هذا ليس غني حقيقة، وليس رئيس، وليس ملك حقيقة، وليس أمير، وليس سلطان حقيقة. فالذي يتوكل عليه الله تعالى قال فتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فمن كثرة الإيمان بالله ومعرفة بالله عز وجل يورثك التوكل ويورثك بدل الأسباب. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فلا بد لي في التوكل من ثلاثة أمور: الثقة في الله والاعتماد عليه وأخذ الأسباب. فمن لم يأخذ من الأسباب لم يتوكل على الله عز وجل، الذي لم يثق في الله لم يتوكل على الله عز وجل. لكي تتوكل على الله لا بد من إحضار هذين الاثنتين، وإلا سمي يتوكلك تواكل. إذا كان هذا الأمر واجب ودائم معك ولا ينبغي أن تستعين فيه بالمخلوقين، فما بالك بما بناس يقولون توكلت عليك أو توكلت على الله عليك، ما شاء الله ثم شئت جائزة، أما تقول توكل على الله ثم عليك هذا شرك، ما تقول أعتمد عليك ونتوكل عليك، لا، التوكل على الله عز وجل. قال الشيخ والأسباب النافعة نوعان: دينية ودنيوية. الدينية وهي الإيمان، من لوازم الإيمان أن الإيمان المطلق يشمل أمور الدين كلها، كل أمور الدين تصلي توكل على الله. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ والله إني لا أحبك، يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تريد أن تعبد الله توكل عليه، فاعبده وتوكل عليه. تريد أن تتوضأ تعتمد عليه، تريد أن تقرأ المصحف وتكمله اعتمد على الله، توكل على الله سبحانه وتعالى. فتتوكل على الله في العبادة في الصيام، لو لم تتوكل على الله في الذكر قد يمر عليك النهار كله راحة واطمئنان وعدم شغل ولكن لا تذكر الله. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيء. إذا أراد الله أن يفتنك ربما جوال في يدك يفتنك الساعة فيفوتك أذكار، يعني لو فاتك ملء الأرض ذهبا يكون أهون عليك من أن يفوتك ذكر مهم مثل التهليل في اليوم 100 مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الذي يقوله عنده 1000 حسنة وتسقط عنه 1000 سيئة، ويرفع له الله 1000 درجة، ويكون له حرز من الشيطان، ولا يأتي يوم القيامة أحد أفضل منه إلا رجلا قال مثله. لو فاتك هذا ليس هناك خسران مثل هذا. لو كان عندك ملء الأرض ذهبا ثم احترقت هذه الأموال لم يكن ذلك خسارة مثل ما يكون خسارة أن يفوت النهار، لأن لا تستطيع أن تعيد النهار، كما جاء في الآثر أن كل يوم جديد يطلع نهاره أو شمسه تطلع، يقول أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنم مني فإني لا أعود. ولذلك ينبغي أن تتوكل على الله، يا ربي أتوكل عليك، تقولها بقلبك وقد تقولها بلسانك، وتقول اللهم أعني على ذكرك لكي لا يفوتك هذا الذكر، لأنه لو فاتك خسارة عظيمة، خسران عظيم. إذا كان هذا في الذكر كذلك قد يفوتك صيام الاثنين والخميس، وتفوتك قيام الليل، ويفوتك الضحى، وتفوتك الرواتب، وتفوتك الصدقة، كل ذلك بسبب عدم التوكل. فهذه الأمور من لوازم الإيمان الذي هو في القلب، والمعرفة به وبرب العالمين سبحانه وتعالى الذي أثمر لك حسن التوكل عليه. فكلما قوي الإيمان قويت الأسباب، وكلما ضعف الإيمان ضعفت الأسباب. الذي يريد أن يقوم الليل لإيمانه بما في قيام الليل من الدنو من الله عز وجل والقرب منه والدعاء المستجاب، وكون هذا الإنسان يكون من القانتين ومن المقربين، جعل هذا الإنسان يتخذ الأسباب، يهيئ الهاتف ويهيئ المنبه ويهيئ نفسه في الليل، يأتي بالأذكار وينام على السنة ويتوضأ. هذه كلها أسباب. والأسباب الدنيوية، قال أسباب الدنيا، هناك أسباب دنيوية قسمان: سبب معين على الدين يحتاج إليه الدين فهو أيضا من الدين، هذا من الدين، مثل ما قلت لك، يعني تتخذ أسباب المنبه والهاتف، هذا من الدين. مثلا لا تأكل كثيرا في الليل لكي تقوم الليل، هذا من الأسباب، وهذا من الإيمان، وهذا من التوكل. لأن الإنسان كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى قد يكون بالنية الصادقة ينام مبكرا من أجل قيام الليل، هذا من التوكل، ويعطيه الله على النوم ما يعطيه على القيام. أبو موسى ومعاذ بن جبل تناقشا واستفاد بعضهم من بعض كيف يقسم الليل، فقال أحدهما أنا أقوم أول الليل وأنام آخره، وقال الآخر وأنا أنام أوله وأقوم آخره وأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يعني نطلب من ربي يعطيني الأجر على النوم كما طلبته أن يعطيني الأجر على القيام، لأن ذاك النوم الذي نمته إنما نمته من أجل تقوي على عبادة الله تبارك وتعالى. إذن السبب الثاني لم يوضع في الأصل معينا على الدين، ولكن المؤمن لقوة إيمانه ورغبته فيما عند الله من الخير يسلك إلى ربه وينفذ بكل سبب، بمعنى أن المباحات كالأكل والشراب والراحة كلها يستعملها مقويات على دين الله عز وجل، تتحول المباحات إلى طاعات وإلى عبادات بسبب أنه نوى بها الخير. كذلك طالب العلم إذا نام مبكرا ليحضر الدروس بيقظة وانتباه، وألا يلاحظ عليه النوم، وألا يلاحظ عليه الكسل، وألا تفوته الخيرات والفوائد، إذا كان ينام من أجل هذا النية يعطيه الله سبحانه وتعالى، يعطيه الأجر كأنه يطلب العلم وهو نائم يعطيه الله عز وجل تلك الأجور. قال حتى إن بعض الصالحين الصادقين المؤمنين الصادقين في إيمانهم ومعرفتهم ربما نوى في نومته وراحاته ولذاته التقوي على الخير وتربية البدن لفعل العبادات، حتى قال حتى لو هو يتناول الأدوية والعلاجات التي يحتاجها لصحة الأبدان إذا نوى بذلك أنه يتقوى على أنه تعطل على الضحى وتعطل على القيام وتعطل على الرواتب وتعطل على قراءة القرآن بسبب المرض فأكل الدواء من أجل إذا انظر الفرق ما بين الفريقين، فريق تناول الدواء من أجل أن يصير صحيح ويعمل وما يفوته الدينار ولا الدرهم، وفلان أكل الدواء من أجل أن يستعيد نشاطه الإيماني والتوكل على الله عز وجل والعبادة، هذا مأجور وهذا غير مأجور. ما أقول هذا مأجور، هذا ليس يعني ليس له ذنب، ليس له ذنب نعم، لكن ليس فاته أجر عظيم كان بإمكانه أن يحصل عليه وهو في تمام الراحة. فانظر فضل الله عز وجل الذي يؤتيه عباده، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.